كما كان يفعله المشركون. إذن المحبة نوعان: محبة إيمان ودين وعبادة هي لله عز وجل ولمن أوجب الله محبتهم كرسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، ومحبة شرك مثل ما وقع فيها المشركون. فالمناسبة الثانية لهذا الباب بيان أن من الشرك ما هو شرك في المحبة، أن يصرف المحبة لغير الله عز وجل. والشرك في المحبة شرك أكبر مخرج من الملة. ولما بين في الأبواب السابقة التوحيد ثم بين ما يناقضه من الشرك كما قال رحمه الله في أوائل التراجم، وبيان هذه الترجمة ما يليها من الأبواب، عقد هذا الباب في بيان الشرك في المحبة. ومما يجب أن يعلم يا أيها الإخوة أن المحبة نوعان: محبة عبادة، فهذه إذا أداها لله فهو موحد، وإذا أحب رسول الله فحب رسول الله من حب دين الله، لأن الله أمر بذلك. ولا يجوز أن يحب الرسول حب عبادة للرسول فيقع عندئذ في شرك المشركين، وإنما يحب الرسول صلى الله عليه وسلم لذاته ولما بعثه الله به. ولهذا امتحن الله قوما من أهل الكتاب وهم نصارى نجران، لما ادعوا أنهم يحبون الله أنزل عليهم الامتحان في قوله في آل عمران: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ومن مكملاته محبة المؤمنين واتخاذهم أولياء، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وبالتالي بغض الكافرين من هذا الأمر، لأنه داخل في بغض أعداء الله عز وجل ممن أمرنا الله عز وجل من بغض في بغضهم وأمرنا في بغض أفعالهم. إذن حب الله عبادة، وحب الله شعور في القلب يقوم على الذلة له بكمالها والخضوع مع هذا الحب والمودة لله عز وجل. والله يحب عباده، وحب الله صفة لائقة به على من يستحق ذلك من عباده، لأن الله يحب المتقين ويحب المؤمنين ويحب المحسنين، هؤلاء يحبهم الله ويبغض أضدادهم من الكافرين والمشركين والمنافقين. النوع الثاني محبة شرك، وهو أن يحب غير الله كمحبة الله، لا يعني أنه ما أحب الله، بل أحب الله وأحب المعبودات كحب الله، سواء بالمساواة أو صرف لها حب العبادة الذي لا يصرف إلا لله عز وجل، كما وقع فيه المشركون في قول الله عز وجل في سورة البقرة: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، أي أضدادا ونظرا وأمثالا، يحبونهم كحب الله. فأثبت أن هؤلاء المشركين يحبون الله، لكن أحب هؤلاء الأنداد والنظرا والأمثال من الأولياء والصالحين والأنبياء والملائكة مثل حبهم لله عز وجل، فأشركوهم مع الله في عبادة المحبة فصاروا مشركين، الشرك الأكبر. النوع الثاني ومحبة العبادة قلنا التي يصاحبها خضوع وذل للمحبوب. النوع الثاني من المحبة المحبة الطبيعية التي لم يرتب عليها ثواب ولا جزاء لأنها جبلة، وهي أنواع كمحبة الشهوة، حب الإنسان للطعام وللشراب وللطيب وللماء البارد وقت الحر، هذا من شهوته لهذه الأشياء. حب الإنسان لزوجته وحب الزوجة لزوجها ناشئه الشهوة، شهوة هذا لهذه وشهوة هذه لهذا. نوع ثاني يسمى حب الإجلال، وهذا من الحب الطبيعي كحب الإنسان لرئيسه أو أميره، أو حب الإبن لأبيه، هذا حب إجلال ناشئ من إجلال الصغير للكبير. وحب المتعلم للعالم وحب الناس للعلماء هذا حب إجلال. فإذا زاد هذا الحب عن كونه طبيعي انتقل إلى حب البدعة أو إلى حب الشرك. نوع ثالث من أنواع الحب الطبيعي حب الإشفاق، كحب الكبير للصغير، حب الإنسان لأبنائه وبناته، حب الإنسان لمخدوميه، حب الإنسان لبهائمه. بعض الناس يحب ناقته أحب من عياله ولا لا، وبعضهم يحب دجاجه ولا يحب بطه ولا يحب طيوره، هذا إيش دخل في الإشفاق. فإذا زاد هذا عن حد دخل في دائرة البدعة أو دائرة المعصية أو دائرة الشرك بحسب وبقدر ذلك الزيادة. هناك محبة إلفة وهي نوع رابع من أنواع المحبة الطبيعية، محبة الإلفة كحب الإنسان لزملائه وأصدقائه ومعارفه وجيرانه، عاشرهم فألفهم. بل الإنسان أليف بطبعه يا أخواني، الواحد إذا لبس الثوب وبلي الثوب عليه، إذا فسخ هذا الثوب ولبس الثوب الجديد أحس في قلبه شوقا لإيش الثوب الأول. أوضح مثال على هذا في النعال عزكم الله الحاضرين، يبلى النعل في رجلك وتقطع وتشتري نعل جديد، مجرد ما تلبس الجديد يكون في قلبك إيش إلف وشوق للنعل الأول، وهذا من محبة الإلفة. محبة الإلفة قل هذا في السيارة القديمة والجديدة، في البيت القديم والجديد، أكثركم يحب بيته الذي نشأ فيه وهو صغير ولو كان من طين ولو كان من شعر، لأن الإنسان مركوز فيه إلف معتاده، فهذه محبة طبيعية. إذن هذه المحبات الطبيعية قد تزيد في الإنسان فتكون إما عبادة أو تكون معصية. إذا ألف إخوانه في الله فأحبهم لله صارت إيش طاعة وهي من الحب في الله. إذا زاد حبه لإخوانه إلى نوع إعجاب كما يكشف عند بعض الشباب من الشذاذ أو بعض النساء بعضهم مع بعض انتقل إلى معصية، وأن حكمه حكم وسائل الزنا. إذا زاد هذا الحب إلى أن يعتقد فيه أو ينزله منزلة لا تليق به فصار بدعة وربما أفضى إلى حب الشرك، كحب المشركين للأنداد وهي المعبودات من دون الله في الأحجار والأولياء والشفعاء والصالحين والقبور والأشجار والأنبياء والملائكة، لما رفعوهم عن منازلهم حبا لهم وذلة لهم صاروا مشركين بهم مع الله عز وجل. قال الله جل وعلا ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، فأثبت أن هؤلاء المشركين يحبون الله لكن جعل حبهم لأوليائهم وأندادهم الذين جعلوهم ندا لله في هذا الحب جعلهم الله جل وعلا مشركين. قال والذين آمنوا أشد حبا لله، وأشد حبا لله لها معنيان عند أهل العلم. المعنى الأول أنهم أصدقوا وأصوب حبا لله من هؤلاء المشركين الذين زعموا أنهم يحبون الله وأحبوا غيره. والمعنى الثاني أنهم أشد حبا لله أي أنهم لم يصرفوا حبهم حب العبادة والتعظيم إلا لله عز وجل، لم يصرفوه لغيره. وعلامة حب الله عز وجل حب رسوله صلى الله عليه وسلم الذي يقتضي اتباعه والائتمار بأمره والانتهاء عن نهيه والسير على دينه. ولهذا قال الله جل وعلا لأهل الكتاب قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول. فحقيقة الحب في الطاعة، حقيقة حب الله في طاعته مهم مجرد دعوة، وحقيقة حب الرسول صلى الله عليه وسلم في طاعته لا مجرد دعوة ما الوقوع فيما نهى عنه أو الابتداع في بدع يزعم أنها دالة على حبه. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وكثير من يدعي الحب لأن الحب في الأصل ماذا عبادة قلبية في القلب، لكن يظهر أثرها على الجوارح على الحركات على الألفاظ في الأقوال على الأفعال، لأن أصل الحب عبادة قلبية، كما أن الخشية والرجاء والتوكل عبادة قلبية يظهر آثارها على الجوارح. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. طيب هذا اليهودي آمن بعيسى والنصراني آمن بموسى، لكن لما لم يؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام كان حكمه أنه من إيه؟ من أهل النار. لماذا؟ لأنه لم يؤدي لهذه المحبة الصادقة أثرها. ومناسبة هذا الباب أيضا وخطورته أن هناك من المتصوفة والقبورية من يقول: أحب الله، أحب الله عشقا لذاته لا خوفا من ناره ولا طلبا لثوابه، وهذا حب بدعي قد يوصل إلى الزندقة. ولهذا قال العلماء: من عبد الله بالحب وحده تزندق. ولهذا يذكر عن رابعة العدوية الصوفية أنها تقول: أحب الله عشقا له لا خوفا من ناره ولا طلبا لثوابه، وهي بهذا تخالف طريق الأنبياء كلهم الذين علموا الأمم بما علمهم الله إياه أن يحبوا الله طلبا لثوابه ورجاء لنواله وبعدا عن أثر عقابه سبحانه وتعالى. ومن عبد الله بالخوف وحده حمل الناس على التشدد والخوف وحده، فهؤلاء الخوارج أدنت معصية عندهم وذنب كفر به الإنسان وخرج من دين الله. ومن عبد الله بالإرجاء وحده صار من المرجئة الذين ليس عندهم الإيمان إلا إما اعتقاد أو معرفة أو مجرد قول، لا عمل معه، لا عمل قلب ولا عمل جوارح. ومحبة الله أيها الإخوة موجبة لمغفرة ذنوبه سبحانه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وإيش؟ ويغفر لكم ذنوبكم. وهذا الامتحان الذي امتحن به أهل الكتاب فرسبوا فيه لما ادعوا أنهم يحبون الله عز وجل. ومحبة الله عز وجل موجبة للعمل بذلك، ولهذا قال في السياق في الآيات: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال وقوله تعالى، هذه الآية في سورة البقرة، والآية الثانية في سورة براءة توبة: قل إن كان آباؤكم، عدوا معي، يبعد سبحانه ثمانية أصناف من المحبوبات: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم، هذه كم؟ خمسة، وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، هذه الثمان المحبوبات التي يحبها عامة الناس حبا جبليا وهي داخلة في الحب الطبيعي، لكن قد يزيد هذا الحب الطبيعي فيخرجه من حب طبيعي معتاد لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب إلى حب آخر إما يترتب عليه ثواب أو عقاب. يعني لما آثر هذه المحبوبات الثمانية على محبة الله ورسوله ومحبة الجهاد الذي هو من أمر الله ورسوله صار حبها عندئذ إيش؟ ممدوحا ولا مذموما؟ صار مذموما لما آثر هذه المحبوبات الثمانية التي عند عامة الناس. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم، وأزواجكم يشمل حب الرجل للمرأة لزوجته وحب الزوجة لمن؟ لزوجها. وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها أي خسارتها ونفاقها ومساكن ترضونها، أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم، والعشيرة هي ماذا؟ الأصل أنها القبيلة ويدخل في كل من عاش. بعض الناس يحب أهل بلده وإن لم يكن عشيرته، مثل ما عند الشعوبيين الذين ما عندهم قبائل، فعشيرته من يعيش معهم أو ينشأ بينهم. والأموال اقترفتموها أي كسبتموها، والتجارة لأن حب الإنسان للمال حب متجدد متنوع، والمساكن من المال لكن لأنه يألف إليه. إذا قدم حب التجارة على حب الله كأن يترك الصلوات لأجل التجارة عندئذ صار حبه للتجارة حب ماذا؟ مذموم. وقد يغلو فيه إلى أن يصير عبدا لهذا المال، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إما عبدا للدنيا بالمال أو عبدا للمساكن وهي من المال أيضا. ومساكن ترضونها أحب إليكم، وأحب صيغة تفضيل على أفعل التفضيل، يعني أنها تحبون الله لكن حبكم لهذه الأشياء أعظم. كيف يظهر ذلك؟ أصل الحب في القلب لكن يظهر في الفعل أو بالقول، بالفعل بأن يقدم هذه المحبوبات على مراد الله أو مراد رسوله صلى الله عليه وسلم، فيكون عندئذ عاصيا. فإن قدمها على مراد الله ومراد رسوله محبا لها حب عبادة صار مشركا عندئذ. أحب إليكم من الله، وحب الله حب دين، حب إيمان وحب عقيدة، وحب الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الله أمرنا بحبه كما سيأتينا في حديث أنس وغيره. فحب النبي صلى الله عليه وسلم من حب الله عز وجل، أي طاعة للرسول، نحبه لذاته لكن ما نعظمه ونرفعه فوق منزلته التي أنزله الله عليها. فإن رفعناه واعتقدنا أن هذا من الحب لذاته وقعنا إما في البدعة أو أفضلنا ذلك إلى حب الشرك كما وقع المشركون في الأنداد مع الله. فنكون عندئذ إذا عظمنا الرسول تعظيم عباده بأن أحببناه مع ذل وخضوع له، ذلة العبادة وخضوع العبادة، جعلنا النبي عندئذ شريكا مع الله في عقيدة الحب. أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، والجهاد في سبيل الله عز وجل أي فيما أمر، لأن الجهاد في سبيل الله فعل وقول علامة على صدق عبادة الله عز وجل، ومن ذلك صدق الحب لله عز وجل. يعني لو كان حبكم لهذه الثمانية منعكم عن الجهاد في سبيل الله، هم آثمون أو غير آثمين؟ يكونون آثمون، سواء كان الجهاد فرضا عينيا أو كفائيا أو مستحبا. قال فتربصوا أي انتظروا حتى يأتي الله بأمره، وهذا على جهة الوعيد، وأمر الله ها هنا أي عقوبته. ثم قال في الآية والله لا يهدي القوم الفاسقين. والفسق نوعان، فسق أكبر وهو كالشرك الأكبر والكفر الأكبر والظلم الأكبر والنفاق الأكبر، يخرج من الملة، ويكون الفسق فسقا أصغر. ولهذا يا أخواني الظلم والشرك والكفر والفسق والنفاق، هذه المعاني الخمسة المقبوحة منها ما هو أكبر مخرج من الملة يوجب لصاحبه الخلد في النار، ومنها ما هو أصغر يجعل صاحبه تحت طائلة العقوبة، حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين، أي لا يوفقهم للهداية. والهداية نوعان، هداية التوفيق والإلهام وهي خاصة به سبحانه، ومن قدموا هذه المحبوبات وآثروها على حب الله ورسوله وأوامره ومنها الجهاد فإن هؤلاء متوعدون أن الله لا يهديهم، أن يلهمهم رشدهم ويدلهم بتوفيقه إلى دينه. والنوع الثاني هداية الدلالة والإرشاد وهي وظيفة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ثم قال وعن أنس رضي الله عنه لما بين المحبة التي هي عبادة لله وما هي، وبين المحبة التي هي شرك، وبين أنواع المحبوبات المباحات، وأن تقديم المحبوبات المباحات على محبة الله ورسوله وأوامره أنه يجعلها في طاعة العقوبة، بين عندئذ محبة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال أحب إليكم من الله ورسوله. ما تفسير هذه المحبة؟ جاءكم في حديث أنس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، أخرجاه في الصحيحين. محبة النبي عليه الصلاة والسلام نوعان، محبة واجبة من دينه، من دين النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أن تحبه محبة في قلبك على أنه عبد الله ورسوله الذي أرسله إليك فتطيعه، لأن المحب لمن أحب مطيع، تطيعه في دين الله فإن عصيته نقص ذلك بقدر محبتك إياه، وإن كفرت به فأنت كافر عندئذ بالرسول، وإن زعمت أنك تحبه فأنت غير صادق. طيب، من زعم أنه يحب الرسول ثم ابتدع في دين الرسول، هل هو صادق في المحبة ولا غير صادق؟ هو غير صادق في المحبة، وإن زعم وادعى بلسانه أو بمقاله أنه يحب رسول الله. إذ المحبة في القلب ينشأ عنها دلائلها من الطاعة والاتباع والانقياد والذب عنه والغيرة عليه والحرص على سنته والتحذير من البدعة التي ناقلة للناس عن السنة. إذن هذا الحب فرض، ولا يصح الإيمان إلا به، بطاعة الرسول والإيمان به، هذا مقتضى محبته. المحبة الثانية هي التي هي كمال، وهو تقديم محبة الرسول على نفسك وعلى أهلك وعلى مالك وعلى الناس أجمعين، وهذا من الكمال التي يثاب عليها صاحبها. فإن قدم محبة نفسه في نفسه يحب نفسه على الرسول فنقول هو مؤمن لكن إيمانه ناقص. فإن حمله ناقص النقصان إيش؟ الكامل، ما هو بنقصان الذي يوجب المعصية. فإن حمله حب نفسه على تقديم مراده على مراد الرسول وشهوته على ما أمر به الرسول، وقع عندئذ في نقص الإيمان النقصان الذي يترتب عليه الوعيد، فيكون من أهل الكبائر. ولهذا لما قال عليه الصلاة والسلام لعمر رضي الله عنه، قال والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، قال لا يا عمر، أي ما بلغت الكمال. ولم ينفع عن عمر الإيمان، لاحظ هذا يا أيها المؤمن ويا طالب العلم، ما قال لا يا عمر أنت كافر، لأن حب عمر للرسول اقتضى طاعته والائتمار بأمره، لكن ما بلغ منزلة الرسول في قلبه أعظم من نفسه، فقال لا يا عمر، يعني ما بلغت الكمال عندئذ، حتى نما ذلك في قلب عمر، وكانوا رضي الله عنهم صدقا في القول وصدقا في الاعتقاد، فقال يا رسول الله إنك لأحب إلي من نفسي وأهلي ومالي، وقال الآن يا عمر، الآن بلغ الكمال في هذا الإيمان. والحب ما هو مدعى يا أخواني، له دلائل وله علامات، منها أن تقدم مراد الرسول وأمره صلى الله عليه وسلم على مراد نفسك وشهوتها، عندئذ تكون صادق في هذا الحب، وإلا تكون مدعي، وهذا المدعي ينكشف عند الله عز وجل الذي يعلم ما أكنه صدرك وما أسررته في قلبك، لأنه يعلم سبحانه السر وأخفى من السر، ويظهر أثر ذلك عند عباد الله. ولهذا يا أخواني، المحبة الكاملة هي تقديم محبة الرسول على محبة النفس والأهل والمال والناس أجمعين، حتى على زوجتك، حتى على صديقك، ويتبين ذلك في الأوامر والمرادات، ويتبين ذلك في أعمال القلوب والخلجات. هل تقدم حب نفسك وشهوتك على حب الله ورسوله؟ يظهر عندئذ أثر هذا الحب. والمحبة على مراتب، المرتبة الأولى محبة الله ويكون فيها مخلصا، وهي محبة العبودية، محبة الله عز وجل مع الخضوع له. يليها محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي محبة الطاعة والاتباع، محبة تحمله على طاعته وتصديقه واتباعه عليه الصلاة والسلام. ثالثا، وهذه محبة الرسول يدخل فيها محبة ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم، ومحبة ألا تفعل ما نهاه. المرتبة الثالثة محبة أولياء الله، لأن محبتهم تابعة لمحبة من؟ لمحبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. كما نقول في الطاعة، طاعة الله دين وعبادة، وطاعة الرسل إيش؟ من طاعة الله عز وجل، ولهذا طاعة الله وطاعة الرسول مطلقة، وطاعة ولاة الأمور من طاعة الله وطاعة الرسول، وهي مقيدة بهما، بطاعة الله وطاعة الرسول، وليست مطلقة. قال ولهما، لما ذكر محبة الله ومحبة الشرك ومحبة الدنيا وكيف أنها تنتقل إلى أن تكون أحب من الله ورسوله وما فيها من الوعيد، وبين محبة النبي عليه الصلاة والسلام، ذكر المرتبة الثالثة محبة أولياء الله. قال ولهما عنه، أي عن أنس رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أي ثلاث خصال وخلال، من اجتمعت في قلبه وفيه هذا الخصال والخلال الثلاث يجد بهن حلاوة الإيمان، أي طعمه وانشراح صدره به وسروره بهذا الإيمان، وهي الجنة التي من لم يدخلها لم يدخل جنة عدن، كما جاء قال شيخ الإسلام وغيره، أن يجد في قلبه طمأنينة وحلاوة وانشراح صدر بعبادته بصلاته بزكاته بدينه، هذا الانشراح في الصدر هي جنة المؤمن في الدنيا، من لم يلجها لا يلج عندئذ جنة عدن، لأنه لم يذق طعم التوحيد وحلاوة الإيمان في الدنيا. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أي طعمه، وهو أنسه وفرحه بالإيمان وانشراح نفسه وسريرته، انشراح نفسه وسريرته بهذا الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أن يكون حب الله وحب رسوله أحب إليه من كل شيء، حتى من الدنيا، حتى من جميع ما فيها. وهذا الحب ليس مجرد دعوة، وإنما حب يحمل على العبادة حقا، وعلى ألا يتنازل عن دينه وعن عقيدته وعن إيمانه بالله جل وعلا وامتثاله أوامره وأوامر رسوله. وقوله أن يكون الله ورسوله ليس معنى أن حب الرسول مساوي لحب الله، بل لأن حب الرسول إيش؟ من حب الله عز وجل. ولهذا أمرنا بالإيمان بجميع الأنبياء، والإيمان بهم جميعا يعني حبهم جميعا، لأن هذا أمر أمرنا الله به. وتأمل يا أخي كيف أن الأنبياء الذين ما نعرفهم بأعيانهم لم نؤمر بحبهم، لأن هذا ليس بمقدور لنا، وبالتالي نؤمن بهم إيمانا مجملا، لأن لله أنبياء غير 25 اللي سماهم الله في القرآن، فهؤلاء نحبهم إيش؟ إجمالا، ونحب هؤلاء المعينين بأسمائهم أعيانا، وحبهم يقتضي طاعتهم، وألا نفرق بين هذا وهذا. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، هذا الحب في الله الذي هو من أوثق قرى الإيمان، وهو من أسباب رضا الرحمن، وأن يرضى سبحانه على من فعل ذلك. لا يحب لنسب ولا لوظيفة ولا لصحبة ولا لجيرة ولا لمنفعة ولا لعلاقة من علاقات الدنيا، وإنما حب متمحض لله. وأروع صوره حب الصحابة بعضهم بعضا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بينهم، فكان بينهم من المودة، حتى قدموا أخوة المؤمنين على أخوة النسب وأخوة البلد أخوة القبيلة أخوة المصلحة. ولهذا قال عمر وغير عمر: والله لبلال الأسود أحب إلي من الخطاب، أو أحب إلي من فلان. بأي شيء؟ بأن أحب المرأة لله. ولهذا العداوات كلها قد ترجى مودتها إلا مودة من عاداك في الدين، وكل العلائق علائق الدنيا تزول يوم القيامة إلا هذه العلاقة، علاقة الحب لله. الأخلاء يعني المتحابون بعضهم لبعض يومئذ عدو إلا المتقين، لأن محبتهم لله عز وجل. ومن أحب أحدا لله وجد في قلبه حلاوة ولذاذة وانشراح صدر بهذه المحبة، لأنها خلصت لله، وكلما خلصت المحبة لله كلما كانت الحلاوة أظهر وأعمق وأدل على هذا المعنى. المحبة الثالثة أن يحب دين الله، وأعظم ما يحب من دينه توحيده سبحانه، والحذر من ضده وهو الشرك. ولهذا المؤمنون الموحدون يحبون التوحيد والكلام فيه ومدارسته والبحث فيه والعناية به، لأن هذا من حبهم لدين الله. وكل من وجد في قلبه غضاضة عن التوحيد نقص حبه بقدر ذلك، وهذا مما يجب أن ينتبه له، لأن وردت عن الناس توجهات، وردت عن الناس أفكار وعقائد تهون أو تنقص في قلوبهم شأن التوحيد والعناية به والاهتمام به. والدليل: وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. تبلغ حلاوة الإيمان في قلبك ولذاذته وانشراحه وارتياحك به مبلغها أنك تكره أن ترجع للكفر بعد إذ أنقذك الله منه. والإنقاذ على نوعين: أن تكون كافرا ثم تسلم، أو أن تنشأ مسلما تتخيل أنك كنت كافرا فتكره أن تعود إلى الكفر. لو لم تهدي لو لم تهدى إلى الإسلام تتخيل أنك تكره أن تعدل الكفر كما كرهك لأن تقذف في النار، وهذا يظهر به حلاوة الإيمان. فإن قل هذا الحب خفت الحلاوة بقدر قلة ونقص هذا الحب، وبحسب تكميل هذه المحبة وبحسب تفريغها ودفع ضدها. وقال في رواية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى، أي أن حلاوة الإيمان وهي الأنس في الدنيا بهذا الإيمان وبهذا الاعتقاد الصحيح وبالتوحيد وبالإسلام حتى يحصل هذه الثلاث يجد بها حلاوة الإيمان. ولهذا هذه الرواية تفسر تلك الرواية، في تلك الرواية قال: ثلاث من كنا فيه، وهنا قال: لا يجد العبد أو لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى يكون هذه الثلاثة. ثم ذكر من مكملات محبة الله محبة أوليائه التي جاءت في القرآن: والمؤمن والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، في قول الله جل وعلا: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وتولي الله بحبه سبحانه وبعبادته وطاعته، وتولي الرسول بحبه وطاعته، إن تابع لله، وتولي المؤمنين كذلك. قال في حديث ابن عباس: من أحب في الله وأبغض في الله، لأن الحب في الله له نقيض، وهو أن يبغض من أبغضهم الله أو أبغضهم رسوله صلى الله عليه وسلم. وهم من أصناف الكفار والمشركون، يليهم أصحاب الشرك الأصغر والبدع والكبائر، يليهم أصحاب المعاصي. فهؤلاء الثلاث طبقات تختلف معاداتك وبغضك لهم بحسب ماذا؟ بحسب معصيتهم. فإن كانت المعصية صغيرة بغضه على قدر المعصية، تعظم هذا البغض، يعظم هذا البغض إذا كانت كبيرة وبدعة، يشتد هذا البغض ويعظم إذا كان كفرا. وهذا فيه دليل على أصل من أصول أهل الإسلام في الولاء والبراء، أن الولاء والبراء لا للشحم واللحم والعظم والجسم، وإنما لما يتصف به هذا من أوصاف توجب له الولاء أو توجب له البراء. الكافر بغضك له لماذا؟ هل لشحمه وعظمه وشحره وشعره ولونه وشكله؟ لا، بغضك له لوصف الكفر الذي قام به. ولهذا مجرد ما يقول الكافر لا إله إلا الله ويؤمن يجب أن تنقلب هذه العداوة إلى ماذا؟ إلى محبة. إذن العداوة لا لشخصه وإنما للوصف الذي قام به. قد يكون هذا الكافر أقرب الناس لك، كأبيك أو عمك أو خالك إذا كان مشركا أو كافرا يجب أن تبغضه، وقد يكون هذا الكافر أبعد الناس عنك. وهذا ما تمثل في حقيقة الإيمان الذي وجد عند الصحابة رضي الله عنهم. وكذلك يا أيها الإخوة، البغض لأجل المعصية، إذن هذه درجات للبراء الذي هو ناشئ عن البغض. من أحب لله وأبغض لله ووالى في الله، موالاته للناس لا على جهة قرابتهم ولا منافعهم ومصالحهم، إنما لله ولدين الله. وعادى في الله، عداوته لا لحظ نفسه بغضا وحقدا أو لحزبه، بعض الناس يبغض لأجل الأحزاب، هذا حزب الفلاني ما هم منا وحنا الحزب الفلاني، أو جماعات. لا بد أن يكون المعادات والموالات لأجل دين الله عز وجل. وعاد لله، قال: فإنما تنال ولاية الله بذلك. ولاية الله يعني محبته، كما قال جل وعلا: هنالك الولاية لله الحق، أي المحبة لله الحق. إذن دلت هذه الرواية بالمنطوق على أنه طعم الإيمان لا يلتذ به إلا من حقق التوحيد وحقق الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام وحقق الموالاة للمؤمنين. قال: ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. ننتبه يا أخواني أن الإيمان له حلاوة وله أنس وله سكينة في النفوس وتباشير على القلوب لا تنال بكثرة الأعمال، كثرة الصلاة والصيام والأقوال والذكر، لأن هذه أفعال وماذا؟ وأقوال، حتى يحصل معها صلاح المعتقد. حتى يتحقق معها سلامة التوحيد وسلامة الإيمان والتقوى في القلب. ولهذا قال ابن مسعود ابن عباس رضي الله عنهما وقوله موفق، قال حتى يكون كذلك، يكون حبه لله وبغضه لله وموالاته لله ومعاداته لله بمثل هذا ينال طعم الإيمان ويحققه في قلبه. ثم قال رضي الله عنه قد صارت عامة مؤاخاة الناس، أي التي أدركها، على أمر الدنيا لأمر المصالح، إما لأمر الدنيا كالنسب ابن عم وابن خال، أو أمر الدنيا في الجوار أو في المنافع والمصالح، يحبه مدام عنده مصلحة، يبي ينفعه في وظيفة، يسلفه، بينهم تجارة، بينهم معاملة، يحبه. فإذا ذهب ذهبت هذه الصلة ذهبت معها المحبة، وهذا علامة على ضعف الإيمان، وأن هذا لا يجدي لا عند الله في المثوبة شيئا ولا في الدنيا، وإنما يزداد معها أمر الشحناء والبغضاء والتحاسد والتدابر. بعض الناس يحب أبناء قبيلته، وأشدهم حبا له الأقربين منه، وأشدهم حبا له ما هو بأخوه ولا ابن عمه، وإنما أخو زوجته العديل. ليش؟ لأنه مركوب عليه. ما هو هذا واقعي أخواني؟ بعض الناس أخو زوجته أحب إليه من أخيه ومن عمه ومن ابن عمه، لأن العلاقة هنا لأمر الدنيا المحضة. أما إذا كانت المحبة لله عز وجل فالمحبوب من أطاع الله، وإن أبغضته في صورته وإن ما ارتحت له في شكله، لكن المبغوض المحبوب من أحب من أطاع الله، والمبغوض من عصى الله عز وجل. قال وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى في آخر الآية من البقرة: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب إذا قالوا تقطعت بهم الأسباب، أي تقطعت بهم المحبة والمودة، حتى وإن كانوا في الدنيا بينهم علاقات ومحبة، لكن يوم القيامة خلاص يضمحل، فلا تبقى إلا محبة الإيمان ومحبة الدين. كما قال جل وعلا: الأخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو إلا المتقين، فإنهم لا يتعادون، لأن محبتهم في دين الله، وذلك المقام مقام الثواب والجزاء والنوال على هذه المحبة التي هي محبة لله ولرسوله ولدينه. نسأل الله أن نكون وإياكم ممن حقق هذا التوحيد في هذه المحبة، وممن أحبه الله وأحب الله وأحب رسوله وأحب عباده وأولياءه المؤمنين. نعم. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى تفسير آية البقرة: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، وش تفسيرها؟ في محبة الشرك ومحبة التوحيد، كما مضى تفصيل ذلك. نعم. الثانية تفسير آية براءة: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها. في هذه المحبوبات الثمانية إذا قدمتها على محبة الله ومحبة رسوله. طيب، هل هي محصورة في الثمانية يا أخواني؟ لا، كل ما كان من جنسها، وإنما سمى هذه الثمانية لأنها الأشهر والأكثر رواجا ودورانا في محبة الناس. نعم. الثالثة وجوب تقديم محبته صلى الله عليه وسلم على النفس والأهل والمال. نعم، فإذا قدم محبة أهله على محبة الرسول فامتثل أمر أهله على أمر الرسول، يكون عندئذ قد وقع في الحرام. فإن كان الحب في القلب فقط مودة لأهله أو لولده على الرسول، نقول هنا نقص من الكمال المستحب، كما حصل في حديث عمر. نعم. الرابعة أن نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام، لقوله: لا يؤمن أحدكم، أي لا يؤمن الإيمان الكامل. والإيمان الكامل على نوعين: إيمان كامل كمال المستحب، بمعنى أنه لو لم يأتي به لما عوقب. والنوع الثاني إيمان كامل الذي معه نقص الواجب، وهذا الذي صاحبه تحت طائلة العقوبة، تحت المشيئة، لأنه لم يكمل إيمانه بالكمال الواجب. نعم. من الناس من يحب الكورة لأنها شهوته فيقدمها على محبة الله ومحبة رسوله بأي شيء؟ يؤذن المؤذن وتقام الصلاة زعدا يطير عيونه في المباراة إما عبر الأجهزة ولا مباشرة. هذا قدم محبوب نفسه ومراد نفسه على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. واطرد هذا الأمر في سائر المحبوبات، حبة الدراهم، البيع والشراء، التجارة، الدراسة، العمل. إذا قدمته على محبة الله ومحبة رسوله وأوامره فعندئذ تكون أنقصت من محبتك لله ومحبة رسوله بقدر ذلك، وربما يصل الأمر إلى البدعة أو يصل الأمر إلى الشرك، كمن أحب الدرهم والدينار حتى لا ينظر من حله أو من حرمته، فهذا عبد في حقيقة حاله الدرهم والدينار. نعم. الخامسة أن للإيمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها. قد يجدها إذا اجتمعت فيه الثلاث أو بعضها، وقد لا يجدها، تخفى في قلبه حتى لا يحس بها، هي موجودة لكنه ما أحس بها وما شعر بها وما التذ بها. ولهذا قال شيخ الإسلام: جنة في الدنيا من لم يدخلها، من لم يذقها لم يذق جنة عدن، يشير إلى لذة الإيمان ولذة التوحيد في قلبه. تظهر هذه يا أخواني، انظر إلى من تعلق بغير الله، انظر من تعلق بالجن خاف منهم أو بالقبور أو بالأصنام أو بالأحجار، يزول عنده اللذة، بينما المؤمن ملتذ بالله، إذا قام يصلي وبكى وجد في قلبه انشراح لله عز وجل وانشراح في نفسه لهذه العبادة التي هي من آثار محبة الله وتوحيده. نعم. السادسة أعمال القلب الأربع التي تنال ولاية الله، التي لا تنال ولاية الله إلا بها، ولا يجد أحد طعم الإيمان إلا بها. ما هي هذه الأعمال؟ أعمال القلب أن يحب لله ويبغض لله ويوالي في الله ويعادي في الله، هذه أربعة في القلب تظهر على الجوارح باللسان بالحركات. نعم. السابعة فهم الصحابي للواقع أن عامة المؤاخاة على أمر الدنيا. هذا من فهم ابن عباس رضي الله عنهما لهذا الواقع، أن محبة الناس وعلاقتهم صارت لأمر الدنيا، وهذا لا يجدي، لا ينفع عند الله شيئا. وتأمل ذلك في نفسك، وعندئذ اسعى وابتغي ما يكملها عند ربك، فتكون المحبة والمودة والموالاة والمعادات مبناها على دين الله، لا على شهواتكم ولا على مراداتكم ولا على جماعاتكم وأحزابكم وقبائلكم، وإنما على دين الله عز وجل. نعم. الثامنة تفسير وتقطعت بهم الأسباب، أي أسباب المودة والمحبة التي كانت بينهم في الدنيا. نعم. التاسعة أن من المشركين من يحب الله حبا شديدا، لقوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. إذن أحبوا الله حبا عظيما، لكن أحبوا معبوداتهم من الأولياء والصالحين والملائكة والأنبياء التي جعلوا لها رموز في هذه الأحجار والأشجار وغيرها كحب الله، فشاركوها مع الله في المحبة فصاروا مشركين. إذن هم يحبون الله، فكيف بالكافر الذي لا يحب الله أصلا، أو الذي يحب الولي أعظم من حبه لله؟ فعندئذ يكون هذا أشد ماذا؟ أشد شركا وأقبح كفرا من ذلك الذي ساوى هذا الند مع الله في المحبة، والله المستعان. نعم. العاشرة الوعيد على من كان الثمانية أحب إليه من دينه، لقوله تعالى: فتربصوا حتى يأتي الله بأمره بعقوبته، الله لا يهدي القوم الفاسقين. نعم. الحادية عشرة أن من اتخذ ندا تساوي محبته محبة الله فهو الشرك الأكبر، وهذه المسألة الحادية عشرة هي المسألة المهمة التي ساق الشيخ فيها هذا الباب لأجله في كتاب التوحيد. نقف على هذا الموضع. عندك شيء أنت؟ هذا السائل يقول: هل من عاد وأحب لأمر آخر غير الله كحزبه هل هو ذنب؟ نعم، هذا ذنب، ويكون إما في المحبة البدعية أو محبة المعصية أو محبة الكبيرة بحسب ذلك، صار عنوان الإيثاق بينه وبين هذا الحزب، ونحن عنوان الاجتماع معنا وبيننا وبين عباد الله هو دين الله، وهؤلاء هم حزب الله المفلحون الذين وثائقهم إنما هي بدين الله لا بالأحزاب التي ابتدعها الناس والأنظمة والدساتير التي جعلها الناس، لا، إنما الحب لله عز وجل ولاء وبراء، والولاء والبراء يا أخواني هو قاعدة هذا الدين التي عليها ينبني، قاعدة الدين التي عليها ينبني هو الولاء والبراء، ولهذا عظم الاهتمام به وصار عنوان هذه الدعوة دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب الإصلاحية قيامها على قاعدة الولاء والبراء، الولاء لله وللمؤمنين والبراءة من أعداء الله من الكافرين والفاسقين. وبمثل هذا يقوم قيام الدين وقيام الإيمان في النفوس وفي الأعمال والأقوال. نسأل الله أن نكون وإياكم ممن وفقوا لذلك، والله تعالى أعلم. سم والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.